لأن هذا الرجل الكبير إذا أسلم أسلم من وراءه القبيلة والعرب قديما وحديثا, إذا هوى كبيرهم شيئا هووه ولو كان خطأ. قال الأول: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد؟ قل مع الربع. حتى قال بعضهم: كان فلان إذا غضب له 100,000 سيف, يغضب بغضب 100,000 كلهم جاهزون للقتال ولا يقولون لما نقاتل. ولعل هذا من أسباب أننا اختار العرب للرسالة, لما أسلموا دمروا كل شيء, لكن دمروا من واجههم, ومن سالمهم سالموه, ومن أسلم صار أخا لهم, لكن من امتنع ما قالوا كم هؤلاء حتى يواجه العصابة الصغيرة الجيش العرمرم. وانظر إلى غزوة تبوك, 3,000 في مواجهة 200,000, ولم يهابوا ولم يخافوا ولم ينكسروا. في معركة بدر الكبرى 300 في مقابل 1,000, وكانوا غير مستعدين للقتال وإنما ذهبوا للقافلة, ومع هذا كسروهم كسرا. فالعرب عندهم صفات عظيمة, لكنها إن زينت بالإسلام نفعت, وإلا صارت مدمرة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك, كره من أجل الأعمى لأمرين: لئلا يشغله, ولئلا ينفر كبراء قريش من النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هؤلاء, لأنهم كانوا يكرهون الفقراء والعبيد والمحتقرين تكبرا منهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم استجلابه الإسلام, ثم بعد ذلك تزين أخلاقه. فجاء هذا الرجل يسأله, فعبس النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه أن يقطب وتولى تركه, فعاتبه الله عز وجل من فوق 7 سماوات. ولكن لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة, ما قال عبست وتوليت, ما قال عبس وتولى, كأنه رجل آخر. هذا من التلطف من الله عز وجل في إيتاب نبيه صلى الله عليه وسلم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى, يعني أنه جاءه الأعمى, ثم قال: وما يدريك لعله يزكى. الله أكبر, يعني ما أعلمك أيها الرسول أيها النبي أن هذا يتزكى ويتطهر بما تعطيه من العلم. والناس كالأرض, منها أرض تقبل المطر وتنبت النبات وتزدهر وتزدان, ومنها أرض لا تقبل, لا تمسك ماء ولا تنبت شجرا, وإنما هي أرض سبخة لا خير فيها. أسأل الله أن نكون من الأولى. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بذلك, بما أن الناس وما جاءهم من العلم كالأرض التي يأتيها المطر ثم قسمها. فالمقصود أن هذا الرجل الله عز وجل يقول: ما يدريك يا محمد أيها الرسول لعله يزكى, أو يذكر, يعني ما تعطيه ما تعظه, أو يذكر فتنفعه الذكرى. ثم عاد على ذاك فقال: أما من استغنى, يعني عنك وعن دينك وما أراد ما عندك, فأنت له تصدى, أي تتصدى وتأتي أمامه وتقول ما تقول في كذا وكذا. وهذا حقيقة من وجه مدحة, ومن وجه فيها نوع عتاب, فإن النبي عليه الصلاة والسلام يريد هذا الرجل يسلم, تعال ما تقول في كذا في كذا, ها؟ ولكن لأنه أعرض عن هذا الله عز وجل عاتبه. وهذا العتاب من النبي صلى الله عليه وسلم أثر أثرا عظيما, حتى كان عبد الله بن مكتوم لم إذا جاءه قال: مرحبا بمن عاتبني ربي فيه. الله أكبر, الله أكبر. بل جعله مؤذنا له, بل استخلفه بعده في المدينة أميرا حينما يخرج مرتين أو ثلاثا. وهذا من إجلال النبي صلى الله عليه وسلم لأوامر الله, ولما عاتب الله عز وجل بسببه. قال سبحانه: أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا الزكى, يعني تزكى والمزكى ما عليك فيه, أنت أنذرت وحذرت وبلغت, تزكى أو ما تزكى, قبل أو ما قبل, ما عليك شيء, ليس عليك عتاب وليس عليك لوم, لأن الخلل فيه لا في دعوتك, وما عليك إلا يزكى. ثم رجع على الأعمى قال أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، عتاب آخر. وقوله سبحانه من جاءك يسعى أي جاء مقبلا ببدنه وبقلبه حريصا على العلم حريصا على الخير، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، وهذا يدل على أن كلما ازداد إقبال الإنسان على العلم وازدادت خشيته ازداد انتفاعا بالعلم بعكس من لا يحرص أو كان حريصا لكن ما عنده خشية، مخلط، يعني مرة يصلي مرة يخلي، مرة ينظر الحرام مرة يترك الحرام، مرة هذا ما ينتفع ذاك انتفاع. الذي ينتفع من أقبل وازداد وزين ذلك بالخشية الحقيقية والخوف القلبي والظاهري أمام الناس وبينه وبين ربه من الله سبحانه وتعالى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، ولا شك أن هذا عتاب عظيم. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله فدل على القاعدة، دعا القاعدة أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة. فالأمر اليقين خذه. والعوام عندنا يقولون عبد الرحمن جرات في اليد ولا 20 طيار أعرف مثلا ذا. العوام عندنا لهم أمثلة عجيبة، يقول جرات في يدك ولا 20 طيار، ليش تفك هذه الجرات هذه؟ خلها خلها معك تماسكها ذاك ما قد ما يمسكه. هكذا من كان عندك قبل عليك، هذا ينبغي لنا أن نفعل. أسأل الله لنا الهداية والأمن في العمل الصالح. واليوم نكتفي بهذا، أعتذر عن إكمال الدرس لبعض الظروف، وإن شاء الله نكمل متى؟ يوم الأحد.